اسمع لنصحي أيها الإنسان. العمر ماض دأبه النقصان. اغنم لوقتك لا تضيع ساعة في غير طاعة ربنا الديان. فانغض رعاك الله واكسب فرصة فلا ربما تفنى ولا تلقى الأمان. اسمع أتبيع أغلى ما تعيش لأجله برخيص دنيا أو معاشرات الحسان؟ أيليق أنت لا ولست مخلفا في صفحة الأيام ذكرى للعيان؟ أتبيع Yeah. أضرعك الله واكسب فرصة فلنضرعك الله واكسب فرصة فلربما